لا يشبهه شيء من خلقي، هذه واحدة. اليوم الآخر حق. طريقة الاستدلال هذه تختلف من إمام لآخر، ونفرق ما بين طريقة الاستدلال وبين المذهب. فمذهب أهل السنة والجماعة واحد، طرق الاستدلال متعددة. مثلا عامة المحدثين لا يتكلمون في الأدلة العقلية، وإنما يقتصرون على أدلة نقلية، قال الله قال الرسول قال الصحابة ويقفون. نعم، وهي طريقة المتقدمين، طريقة السلف. بعد ذلك صار هناك فلاسفة، وصار هناك معتزلة، فصار لابد من إدخال وسيلة أخرى للاستدلال، للنقد، لنقد أقوال المخالفين الذين يحاولون أن يزيفوا عقائد أهل السنة والجماعة، فنرد عليهم بنفس الوسيلة التي يستعملونها للنقد علينا. فصار عندنا علم كلام أهل السنة. بعد أن حدث علم كلام المبتدعة، صار هناك لابد من مقابلة هذا العلم بعلم آخر سني قرره هذان الإمامان الجليلان. نعم، وفضله ونسبة والواضع. إذن من واضع علم توحيد أهل السنة والجماعة؟ بمعنى وضع الكتب التي تعنى بالاستدلال بالأدلة العقلية والنقلية والرد على الشبهات التي تثار حول هذه العقائد. من هم؟ من هم؟ أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي رضي الله تعالى عنهما. الاسم، كم اسما لهذا العلم الجليل العظيم؟ علم العقيدة أو الاعتقاد، علم التوحيد، علم الإيمان، علم الأسماء والصفات، علم أصول الدين، الفقه الأكبر، كذلك علم الكلام، ثمانية أسماء علم الكلام. طبعا سبب التسمية غالبا لأن هذا العلم يهتم بهذا البحث، يسمى بعلم الكلام لأن من أهم المباحث التي حدث فيها لغط كثير واختلاف كثير تبديع وتضليل هي مسألة صفة الكلام. علم التوحيد لأن أهم مباحثه إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى. نعم، ونحو ذلك. الاسم الاستمداد، من أين يستمد هذا العلم؟ من الأدلة القطعية العقلية والنقلية. هناك قطعيات عقلية، قطعيات عقلية، مثلا استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، هذا المبدأ العقلي عامة العقائد ترجع إليه. مبدأ الهوية عامة العقائد ترجع إليه، إثبات الواجب والمستحيل والممكن يرجع إلى هذا المبدأ. الاستمداد حكم الشارع. ما هو حكم الشارع؟ حكم الشارع في تعلم علم التوحيد، هل يجب على كل مكلف أن يتعلم علم التوحيد؟ أولا قررنا أن تعلم التوحيد اللي هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفاتا وأفعالا، هذا إيش؟ فرض عين على المكلف ولا يصح إيمانه إلا به. لكن علم التوحيد، تعلم علم التوحيد، الآن هناك قدر هو فرض عين وقدر هو فرض كفاية. معرفة العقائد الإيمانية بالأدلة الإجمالية يخرج الإنسان من رقة التقليد إلى قمة الإيقان، هذا فرض عين، بحيث يكون عندك على كل عقيدة دليل إجمالي. مثلا الله تعالى موجود، ما هو الدليل؟ هذا الكون، هذا دليل إجمالي. من أين جاء هذا الكون؟ مبدأ السببية، مبدأ عقلي وقطعي. كل مسبب لا بد له من سبب، وإلا لزم الرجحان بلا مرجح وهو مستحيل، وما أدى إليه فهو مستحيل، هذا دليل عقلي. طيب هل هو من حيث حدوثه؟ الكون دليل على وجود الله، من حيث حدوثه، من حيث إمكانه، أو من حيث من حيث هما؟ قل لك الله أعلم. نقول إذن أنت مؤمن إيمانا مجملا، إيمانك صحيح، تمام، إيمانك صحيح. هذا الإيمان بالدليل الإجمالي فرض عين على المكلف. من لم يأتي بدليل، يعني آمن بهذه العقائد صحت عقيدته ولم يكن عنده دليل إجمالي، هذا يسمى المقلد، يعرف العقيدة ولا يعرف دليلها الإجمالي. ما حكم المقلد؟ خلاصة حكم أهل السنة أنه مؤمن عاصم، مؤمن لأنه أتى بالإيمان الصحيح، وعاصم لأنه ترك أمر الله تعالى في آيات كثيرة بالتفكر. فلينظر الإنسان إلى طعامه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب لعلهم يتذكرون أفلا تذكرون أفلا تعقلون ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب إنما يتذكر أولو الألباب. كلمة مشتق العقل ذكر في القرآن الكريم 49 مرة، 49 مرة، لأولي الألباب 16 مرة، يتذكرون يعتبرون فاعتبروا يتذكرون، كلها على قرابة 500 مرة. إذا القرآن الكريم يحضنا على النظر، على التفكر، على التدبر. فهذا الإنسان الذي قلد في عقائده ولم ينظر خالف أمر الله تعالى في آيات كثيرة بالنظر والتفكر، لذلك قال هو مؤمن عاصم مرتكب لمخالفة شرعية وهي ترك أمر الله تعالى بالنظر، لكنه مؤمن. تمام هذه. طيب، ونسبة وحكم الشارع، صار عندنا الفرض العيني اللي هو معرفة العقائد بالدليل الإجمالي، هذا فرض عين، من تركه فهو المقلد، وعرفنا أن حكمه أنه مؤمن عاصم تارك لأمر الله سبحانه وتعالى. أما العلم بهذه العقائد على سبيل التفصيل الذي ذكرنا أن معنى التفصيل معرفة الأدلة، معرفة الأدلة على كل عقيدة على سبيل التفصيل والإيرادات التي تورد على كل دليل منها وكيفية رد هذه الإيرادات هذه الشبهات، هذا فرض كفاية. يجب أن يكون في الأمة قائمون عالمون مجتهدون في هذا العلم، يستطيعون أولا هم عارفون بعقائد أهل السنة والجماعة ومتحققون منها ويعرفون أدلتها والإيرادات التي تورد عليه والرد عليها، ويعرفون عقائد المخالفين. وفي كل زمان يتوجب على المتكلمين أن يعرفوا الفلسفات المعاصرة. إذن المحدث والفقيه والمفسر لا يلزمه أن يبحث في الفلسفات المعاصرة، لكن المتكلم هو المعني بالبحث في الفلسفات المعاصرة لينقضها، ليبين وجهة نظر الإسلام فيها. إيش حكم الإسلام في نظرية داروين؟ يجب عليه أن يبين أن هذه تناقض المبدأ الفلاني. ما رأي المسلمين بقدم نوع العالم أو قدم عين العالم؟ لابد للمتكلم أن يقرر هذه العقيدة هل هي صحيحة أو فاسدة، فيقول قدم نوع العالم يستلزم كذا وكذا وهو اعتقاد فاسد، ويبين أنه كان من معتقد الملاحدة في زمن كذا، فهذا يحفظ عقائد المسلمين. فالمتكلم المشتغل في علم التوحيد هو مرابط رباطا كبيرا ومجاهد جهادا كبيرا، أمة كاملة يحفظ عليها عقائدة. وهل شرع الرباط على الثغور المادية إلا لحفظ الثغور المعنوية وهي ثغور القلب من الشبهات التي تفسد عقائد المسلمين؟ فهذا أعظم الجهاد، جهاد كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ليس كل الأنبياء حمل السيف، لكن كل الأنبياء أثبتوا العقائد بالأدلة اليقينية العقلية والنقلية وردوا على الشبهات. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. في ماذا يجادلهم؟ قالت رسلهم أفي الله شك، يثبتون وجود الله ويثبتون وحدانية الله واستحقاق الله تعالى للعبادة دون سواه. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله يجادل الملك وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدى. إذن حاج ملك قومه وحاج قومه، وموسى عليه السلام قال فرعون ورب العالمين قال رب زاد. إذا كل الأنبياء جادلوا، ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. إذا الجدال بالتي أحسن إثبات العقائد ورد الشبهات التي تورد عليها، هذا من عمل الأنبياء ومن عمل خاصة ورثة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، من عمل الخاصة. بعض الناس يذم الجدال مطلقا، لا. والحديث الذي فيه أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق، هذا حديث خاص، وإلا أين أنت من أمر الله تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول وجادلهم بالتي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. إذن هنا النهي عن وصف خاص من الجدال وهو بالتي هي أسوأ، أما الجدال بالتي أحسن هذا جهاد، جهاد كبير. يقول لك هذا لا يقتنع. طيب هؤلاء القوم الذين يتابعون هذا الفاسد إن لم تجادله على الملأ لإبطال عقائده الفاسدة وإفحامه، ماذا سيحصل؟ كثير من الآن في زمانه بسبب وسائل التواصل يخرجون ويتبجحون بعقائدهم الفاسدة ويقولون من يناظر من يبارز، فإذا ما بعثت له خاصة إذا كان صاحب يعني متابعين كثير لا يلتفت إليك أصلا إذا طلبته. وما يطلب من؟ يطلب أناسا ضعفاء يستقوي عليهم، فإذا ما ظهر عليهم لا لقوة علمه ولا لصحة معتقده وإنما لضعف مقابله، فتجده ماذا؟ يكثر متابعوه، وهذا وجدناه. نعم، فلذلك هذا العلم مهم جدا، ويجب أن يكون في الأمة متخصصون راسخون في هذا العلم وراسخون في عقائد السابقين والمعاصرين ليقوموا بهذا الجهاد الكبير، سواء جهاد الدفع، جهاد الدفع عن عقائد المسلمين، أو جهاد الهجوم. هو يطلب المناظرة كما كان علماؤنا. أبو الحسن الأشعري كان أول ما شرح الله تعالى صدره لمعتقد أهل السنة والجماعة، وقد كان قبل معتزليا، نشأ على عقيدة المعتزلة ثم هداه الله تعالى إلى معتقد أهل السنة والجماعة، صار يتتبع أهل العقائد الفاسدة ويدعوهم للمناظرة في كبرى المساجد، يدعوهم مناظرة، القضاء يدور عليهم ويناظرهم ويفهمهم. فقال كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى جاء الأشعري فردهم إلى أقماع السماسم، صاروا في جحور يختبئون منه خوفا من قوة حججه، يقصفهم قصفا بقوة حججه. نعم، فصار عامة من جاء بعدهم من المحدثين والفقهاء والمفسرين والمؤرخين والفاتحين والمجاهدين على منهج الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه. نعم، إذا نظرنا إلى محدثي الشافعية والمالكية عامة، ابن حبان صاحب الصيف، الإمام البيهقي، إمام الحاكم، إمام الدارقطني، الخطيب البغدادي، ابن الصلاح، النووي، ابن حجر، السيوطي، المناوي، السخاوي، الحافظ العراقي، القاضي عياض، المازري. أنا جمعت عندي 200 عمل عامتها على صحيح البخاري، الكتاب، المؤلف، تاريخ الوفاة لأئمة أشاعرة أو ما تريدية، وكذلك 200 عمل شرح لصحيح مسلم أو لرجال مسلم، وهكذا كلهم من أهل السنة الأشاعرة وما تريدية. وأما الذين يزعمون في زماننا أنهم على معتقد السلف فلا يوجد لهم شرح واحد على صحيح البخاري قبل الاستعمار، ولا شرح واحد على صحيح مسلم، ولا تفسير واحد لا من تفسير السلف ولا الخلف يستطيعون أن يقولوا إن كل ما فيه في باب العقائد صحيح وراجعني. وأنا قبل ذلك قلت لهم من جاءني بشيء مما ذكرته فله 1,000,000 دينار، هاتوا لنا شرحا واحدا على صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو تفسيرا واحدا للقرآن الكريم. تقول لي إن كل ما فيه يوافق معتقدكم، فيلزمك أن تأتي فيه بالتجسيم وتأتي بقدم نوع العالم وتسلسل الحوادث في ذات الإله وكل هذه العقائد التي تجعلونها أصول معتقد أهل سنتكم، أثبتوها لي في تفسير واحد من تفاسير السلف أو الخلف قبل الاستعمار. هاتوها من كتب شرحات صحيح البخاري مسلم، كتب الفقهاء، من كتب أصول الفقه، فإذا ما نظرنا وإذا بهم منقطعة أسانيدهم، لا أسانيد لهم، لا تفسير يخدم مذهبهم، ولا شرح البخاري وشرح مسلم، ولا كتاب فقهي واحد يستطيعون أن يقولوا إن هذا الكتاب يمثل فهم السلف. نطالبهم هاتوا لنا كتابا واحد يمثل فهم السلف في التفسير، لكن لا تأتي مثلا إذا جئتني بتفسير من جرير الطبري، وإذا جاء تفسير الاستواء بأن معناه على علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال، لا تأتيني كما قال عبد الله الغنيمان كبير من هذا تفسير مثل تفسير الجهمية، لا تقول لي، إذن هذا لا يخدمك باعترافك. إذا جئتني إلى صحيح البخاري وكتاب التوحيد في صحيح البخاري وقد أخذنا شرحه بالإسناد المتصل من أوله من إنما الأعمال بالنيات إلى كلمتان خفيفتان على اللسان حديث أبي هريرة، إذا جئنا ونظرنا إلى البخاري وهو يؤول صفة الوجه كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه أو إلا ما أريد به وجه، لا تقل لي كما قال قائلهم هنا البخاري تبع الجهمية في هذه المسألة. نعم، فلا يوجد لا كتاب سنة ولا كتاب حديث ولا كتاب فقه ولا كتاب يخدم مذهبهم إلا بعض كتب المجسمة المنسوبة كذبا وزورا لبعض أئمة أهل السنة والجماعة، وهي منقطعة الأسانيد مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، فيه 4 مجاهيل في إسناده إلى عبد الله بن أحمد. نعم، ولو ثبت فهو حجة عليه لأن فيه أحاديث لا يقول بها مسلم، وفيها والعياذ بالله أقوال في تكفير الإمام الأعظم أبي حنيفة، وهو أول وأقدم الأئمة المجتهدين 4، ومذهبه أكثر المذاهب انتشارا في صفوف المسلمين. مسائل بقية، أخذنا 9 مبادئ مسائل، وهذه ممنوعة من الصرف ولكن جوزت إيش للضرورة الشعرية، وجوزوا في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. مسائل والبعض مسائل هذا العلم اللي هي إيش الفروع التي سنتكلم عنها، إن الله واحد لا شريك له ولا شيء يشبهه ولا إله غيره، مسائل علم التوحيد أو المباحث التي تكلمنا عنها على سبيل التفصيل. طيب، هذه باختصار شديد مباحث علم التوحيد أو مبادئ علم التوحيد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمزيد من العلم والفهم في هذا العلم العظيم والتمكن فيه، وأن نكون من الراسخين فيه وفي غيره، لنكون من المجاهدين في سبيل الله حقا، الذين يجاهدون في سبيل الله في بيان الحقائق ولا يخافون لومة لائم، لا يجاملون في دين الله، لا يجاملون في العقيدة، لا يدخلون أحدا من أهل البدعة في السنة مجاملة لسواد عيونه أو لكونه يعني له بعض الأعمال الصالحة. ترى كل أهل الأهواء كانت لهم أعمال صالحة كثيرة، يعني على رأسهم الخوارج. الخوارج هذا سؤال، يعني يقول لك يا شيخ طيب هؤلاء نعم مجسمة لكن عندهم أعمال صالحة كثيرة، هذا ما حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. ألا نغتر بما عند أهل الأهواء من حسنات فتدفعنا لقبول سيئاتهم. الخوارج قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءته، لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فساد معتقدهم ليس في الله في المسلمين. خوارج الأوائل لم يكونوا مجسما، كانوا مكفرين للمسلمين. هذا التكفير للمسلمين جعلهم كلاب أهل النار، جعلهم من شر من تحت أديم السماء، بل شر من تحت أديم السماء، قتلاهم شر من تحت أديم السماء، خير الناس من قتلهم أو قتلوا. النبي عليه الصلاة والسلام أرحم خلق الله بخلق الله، كان يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. لماذا؟ لأنهم يشغلون أهل الإسلام عن نشر الإسلام، يشتغلون في أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام، يكفرون أهل الإسلام، يستحلون دماء الإسلام ويذرون أهل الأوثان. يسلم الفرس والروم واليهود من شرهم، ولا يسلم العلماء فضلا عن عوام المسلمين من شرهم. فهكذا تعامل أهل السنة. إذا نظرنا إلى تعامل علمائنا السلف الصالح مع أهل الأهواء نجدهم أشداء عليهم، أشداء عليه. نعم. لا يعني هذا يعني أن نقتلهم، لا، هم مسلمون، لكن لا يسمح لهم بنشر معتقداتهم الفاسدة، لا يسمح لهم. ولا يشارك بعض الناس، مثلا يقول لك إيش المشكلة فلان لا بأس فساد معتقد، لكن له بعض المقاطع الجميلة يتكلم فيها عن الموت، يتكلم فيها عن الآخرة، يتكلم فيها عن بعض القضايا السياسية بما يوافق الحق. لماذا لا نقبل ما عنده من الخير؟ نقول جرى عمل سلفنا الصالح على التعامل مع أهل الأهواء بهذه الطريقة. كيف؟ يطوون ما عندهم من الحسنات ويحذرون مما عندهم من السيئات. وهل لنا أسوة أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام الذي جعلنا لا نغتر بما عند الخوارج من كثرة العبادة لأجل ما عندهم من فساد المعتقد؟ كذلك نحن، هذا رجل نعم وكذا وكذا، لكن لا يعني أن نقبل فساد معتقده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.